نادى العباد طاعت الجوادي إن السماء تفتحت وتهيأت إن السماء تفتحت وتهيأت إن السماء وتهيأت إن السماء تفتحت وتهيأت فرحم بشر النبي وهلاله في العين وهلاله في العين يضحك للورى وهلاله في العين وجلاله في العين يضحك للورى لقدومه لقدومه لقدومه باليمن والإسلام بالعفو بشر قلبنا وبرحمة بالعفو بشر قلبنا بالعفو بشر قلبنا بالعفو بشر قلبنا وبرحمة في قربنا وودادي قرآننا يتلى قرآننا يتلى ونذكر ربنا قرآننا قرآننا يتلى ونذكر ربنا والله أكبر والله أكبر والله أكبر للصلاة تنادي لك صمت يا رب العباد بمهجتي لك صمت يا رب العباد لك صمت يا لك صمت يا رب العباد لك صمت يا رب العباد بمهجتي لك صمت يا رب العباد لك صمت يا رب العباد لك صمت يا رب العباد بمهجتي وجوارحي وجوارحي وعليك أن تعب ما فاقبل إلهي فاقبل إلهي صومنا وقيامنا واحفظ بفضلك في السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أذن الشيخ شعبان عبد الجيد بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية، وها هم إخوانكم المصلون الصائمون وقفوا بين يدي ربهم كي يؤدوا ركعتي السنة في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.